بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلاة العيدين أي عيد الفطر والأضحى. قال الشهيد الأول رحمه الله: ومنها يعني الصلوات الواجبة صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الفطر فهو في الأول من شوال، وأما عيد الأضحى ففي العاشر من ذي الحجة بحسب التقويم الهجري القمري الهلالي. فبعد أن فرغ من صلاة الجمعة شرع في صلاة العيدين، فقال رحمه الله: ومنها صلاة العيدين مثنى، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الشهيد الثاني في الروضة البهية شرحا لكلام الشهيد الأول: وأحدهما يعني أحد العيدين، وأحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده. يعني ليش سموا العيد عيد؟ يقول مشتق من العود لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده. بعد: وعود السرور والرحمة بعوده، يعني المؤمنين المسلمين يفرحون بيوم العيد. وياؤه منقلبة عن واو يعني من العود. وجمعه على أعياد، عيد يجمع على أعياد على غير قياس. ليش على غير قياس؟ يبين هذه النكتة الظريفة واللطيفة، لأن الجمع يرد إلى الأصل. والتزموه كذلك للزوم الياء في مفرده، أنه عيد مفرد، وأيضا هذه النكتة، وتميزه عن جمع العود. ما بيقولوا أعواد، أعواد خشب، يقولوا أعياد، عيد أعياد، يقولوا أعواد، أعواد منبر، أعواد خشب. هذا لغة معنى العيد. طبعا تراجع أيضا في تفسير الآية: يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، في تفسير الميزان أنه من شأن العيد لم الشمل وتوحيد الكلمة، خصوصا إذا كان يوم العيد واحدا موحدا. ففي قنوت دعاء يوم العيد: بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، وهو يوم واحد لا يومين أو ثلاثة كما قد يتفق ناس تعيد، ناس أمس وناس اليوم وناس بكرة، ثلاثة أيام يصير. لا، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين جميع المسلمين عيدا. فلهذا يأتي إن شاء الله نظرية السيد الخوئي رحمه الله أنه شنو، لا عبرة بما يقال من اتحاد الأفق أو تقارب الأفق، وإنما إذا ثبت الهلال في بلد من البلدان كفى لسائر البلدان. وهذا مستفاد من الروايات، مستفاد من الروايات المعتبرة. ولا توجد، يقول رحمه الله راجع فصل المطلب في منهاج الصالحين، مع أنه رسالة عملية لبيان الفتاوى المجردة عن الدليل، لكن في هذه المسألة بالذات فصل في المطلب واستدل على هذه النظرية، وهي أنه إذا ثبت في بلد من البلدان كفى لسائر البلدان، رواية معتبرة. ويستشهد بالدعاء الشريف: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، إلى أن يقول: أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. وثالثا يقول لا توجد رواية حتى ضعيفة السند، حتى رواية ضعيفة ما موجود أنه لكل مصر أو قطر أو بلد من البلدان أو مصر من الأمصار لابد من التقارب. بالعكس الشواهد على أنه إذا ثبت في بلد يثبت في جميع البلدان على تفصيل. طبعا جماعة من تلامذته يتبنون هذه النظرية. فالغرض من شأن العيد أن يلم الشمل وأن يوحد الكلمة. الكلام هنا في صلاة العيدين متى تجب؟ قال الشهيد الأول: وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا. الوجوب العيني مقابل هنا الوجوب التخييري، صلاة الجمعة في زمن الغيبة على المشهور واجب وجوبا تخييريا بينها وبين الظهر، وهي شنو؟ أفضل الفردين، لكنها مستحبة في زمن الغيبة، وأفضل الفردين الواجبين وإن كانت الظهر أحوط في زمن الغيبة، والجمعة أفضل على ما ذكره الفقهاء. فتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا لكن بشروط الجمعة، يعني صلاة الجمعة بشروط الجمعة العينية. وأهم هذه الشروط شرعا حضور المعصوم النبي أو الإمام عليهم السلام أو النائب الخاص، السفير الخاص مش النائب العام. الفقهاء في زمن الغيبة الفقيه نائب عام عن الإمام، فلا تجب وجوبا عينيا في زمن الغيبة، وإنما مع وجود النائب الخاص للإمام هذا القدر المتيقن. بل في زمن الغيبة وقع الخلاف في مشروعية صلاة الجمعة، ومر علينا التفصيل أن جماعة من الفقهاء قالوا بحرمتها حتى في زمن الغيبة، وإن كانت الذي يقيم الصلاة هو الفقيه، لأنه فقط للنائب الخاص مثل السفراء الأربعة مثلا. ومن هؤلاء السيد محسن الحكيم رحمه الله، لكن المشهور شهرة عظيمة بأن صلاة الجمعة في زمن الغيبة مشروعة وجائزة بإذن الفقيه الجامع للشرائع. أما صلاة العيدين فقال الشهيد الأول: وتجب بشروط الجمعة. تجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة، يعني حضور الإمام أولا وبسط اليد، لأنه مش معنى الحضور يعني متواجد بين ظهراني الناس. فالإمام الصادق عليه السلام كان ظاهرا معروفا ولم يكن متخفيا أو غائبا، إنما المراد من الحضور راجع في جواهر الكلام للشيخ محمد حسن يعني بسط يد الإمام، مبسوط اليد، وإلا عدد من الأئمة سلام الله عليهم كانوا بين الناس ولكن لم يكونوا مبسوطي اليد. فالمراد من الحضور هذا المعنى هو بسط اليد، ولها يقول فقيه مبسوط اليد مثلا. وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية. هنا نستبق الأحداث قليلا لأنه الكيفية والترتيب المتعارف. يستحب الغسل قبل صلاة العيدين صلى الله، وهذا الغسل مستحب ثابت استحبابه بالدليل المعتبر، وهو مبني ومجزي عن الوضوء على رأي جماعة من العلماء. فنقول كما قال الفقهاء: يستحب الغسل قبلها، يعني قبل صلاة العيد، والجهر فيها بالقراءة مطلقا إماما كان أو منفردا، صلي فرادة تجهر بالقراءة مستحب، ورفع اليدين حال التكبيرات مستحب، خمس تكبيرات في الركعة الأولى وقنوتات خمسة وأربعة في الثانية قنوتات أربعة. بعد يستحب الإصحار بها صلاة العيد إلا في مكة، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام المسجد المكي أفضل، ده من خارج الكتاب قاعد أبين بعض المستحبات من خارج الكتاب، وإن كان سيأتي إن شاء الله في العبارات القادمة بيان هذه المسائل. بعد وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، يعني يفطر على تمر مثلا، حلوى كذا، سكر قبل ما يصلي. أكو ناس لا بعد الصلاة يريد يفطر، لا ما يصير. استحب المستحب السنة قبل اتيان صلاة العيد أن يفطر الإنسان. أما في عيد الأضحى فيأكل مما يضحي به، الأضحية الهدو إن كان قد ضحى. نعود الآن لعبارة المن والشرح. وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا مقابل وجوب التخيير بشروط الجمعة العينية، أما التخييرية فكاختلال الشرائط. اختلال الشرائط مثلا ما موجود المعصوم، يعني مو حاضر مبسوط اليد لعدم إمكان التخيير هنا في صلاة الجمعة وجوب تخييري مع غيبة الإمام عليه السلام أو النائب الخاص، فالفقيه إذا أقامها ونادى إذا نودي، لأن هذا مو أي واحد حي الله يجي صد لصلاة الجمعة، إذا نودي إذا نادى الفقيه مثلا المبسوط اليد الجامع للشرائط نائب الإمام المعصوم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فمع ذلك في زمن الغيبة يكون الوجوب تخييريا بينها وبين الظهر، بعد صلاة العيد ما لها بدل، صلى الله صلاة الجمعة لها بدل الظهر، أما صلاة العيد شنو بعد بدل ما بدل. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله لعدم إمكان التخيير هنا، يعني في صلاة العيد لعدم البديل كالظهر يوم الجمعة. بعد من الواجبات والخطبتان، لكن قيد احترازي مهم، الأصل في القيود أن تكون احترازية، قيد احترازي في غاية الأهمية، أن الخطبتين بعد الاتيان بصلاة العيد يفصل بينهما بجلسة خفيفة. ليش؟ لأن تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة عثمانية، يعني هذه أيام الخليفة الثالث صار أنه يقدموا الناس صلي وتمشي ما تقعد تسمع خطبة اللي ما جرى من الأحداث وكذا، فعمد الخليفة إلى تقديم حتى يحبس الناس إلى تقديم الخطبتين على الصلاة، معروف هذا في كلمات فقهائنا، فإنه بدعة أن تقدم هذاك في صلاة الجمعة بلي ما يخالف. فلهذا قلت أنا وكررت وأكدت أن الأصل في القيود أن تكون لهذا الغرض احترازية، والخطبتان بعدها يعني بعد صلاة العيد لا قبلها بخلاف الجمعة. هنا الرواية عن الإمام عليه السلام في صلاة العيدين الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة، سبع في الأولى تكبيرات وخمس في الأخيرة ركعة الثانية. لأن ليش سبع؟ تكبيرة إحرام وتكبيرة الركوع هاي ثنتين، وخمس قنوتات مع خمس تكبيرات صار المجموع سبعة، صح ولا لا؟ في الركعة الثانية أربع قنوتات وأربع تكبيرات ثم تكبيرة ما قبل الركوع صارت خمس. وكان يقول الإمام عليه السلام وكان أول من أحدثها، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ترى حديث نبوي هذا عندنا وعند السنة، ترى مو بس عند السنة هذا يكرروه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، وهذا حديث نبوي ورد في عند الخاصة والعامة. فالإحداث يراد به ابتداع في الدين، أول من أحدث يعني بدعة، هذه شر الأمور محدثاتها. فلهذا تقرأ في تاريخ الكامل لابن الأثير ومولد ابن مسعودي ويتعلق أنه مثلا الإحداثات التي كانت أيام الخليفة الثالث، فمن هنا نقم عليه الناس حتى كان يحرض عليه، يعني شيوخ الصحابة طلحة والزبير وأم المؤمنين خرج قميص رسول الله. هذه بعد الفتن التي جرت بعد 6 سنوات من أيام الخليفة الثالث، فتقول إن هذا قميص رسول الله لم يبلى، وإن فلان قد أبلى سنته، اقتلوا نعسل فقد كفر. هذا مع الأسف، مع الأسف الشديد مما جرى في ذلك الصدر الأول أيام الخليفة. فطبري في تاريخه يقول هذه أنا أعرض عن ذكرها أسباب النقمة والثورة لأن العامة لا تتحملها، تاريخ على كل حال. أما الطبري وابن الأثير لا، عفوا ابن مسعود بن رداب فصل، لأنه صار سوى كيت كيت نفي أبو ذار صاحب رسول الله من المدينة، وجايب مروان بن الحكم طلد رسول الله من الطائف وزوجه ابنته عائشة وكان عنده 5 أموال سوق المدينة، والوليد بن عقبة اللي صلب الناس صلاة الصبح 8 ركعات أخوه من الأم ولا على الكوفة، وعزل عمرو بن العاص مثلا، فلهذا كان من المؤلبين في فلسطين أيضا، تواريخ على كل. فلهذه وأمثالها صارت له بدأت السنوات 6 سنوات الأخيرة من أيام الخليفة على كل، حتى تقرأ أنه في التواريخ هذه اللي سميت لك منها معتبرة، لما جلس أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله جلس بدرجة أنزل، ولما جاء عمر بن الخطاب جلس على درجة أنزل من الخليفة الأول، لكن لما جاء الخليفة الثالث من أول ما ارتقى المنبر جلس على مسند رسول الله، فاستعظم الناس ذلك وأراد أن يتكلم، فيقول لك هني شنو ارتج عليه ما يعني عياء مفصلة هذه مع الأسف يعني. ثم جرى ما جرى، وكان أول من أحدثها، راجع بعد في التاريخ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة، يعني شنو الخطبتين، عثمان لما لما أحدث إحداثه. أنا بس أريد أبين لفظة إحداث يريد منها يعني البدع. لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة. فإذا واجب أن إيقاع الخطبتين بعد طبعا الإمام اللي يقيم صلاة الجمعة إمام المسلمين. ولهذا لما كتب ذلك الكتاب وبختم الخليفة فيه تحريض على قتل محمد بن أبي بكر وعمار وكبار الصحابة الذين ذهبوا بعد عزل عبد الله بن أبي سرح وهو أخو الخليفة من الرضاعة ولا على مصر، نقم الناس عليه، وهذا النبي أمر بإهدار دمه، كان من 8 الذين أهدر رسول الله دماءهم في فتح مكة، أبو سفيان معاوية وهند وحشي وفلان فلان، وهذا كان منهم، لأن لما نزلت الآية سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة إلى أن فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يقول هو هذا كان يكتب مع الكتبة الواحد الآية، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، قال للنبي هكذا نزلت اكتبها، قال عجيب إذا أنا نبي يوحى إليه، ومن أظلم من الآية أو قال أوحي إلي، هاي نزلت فيه، فارتد وراح إلى مكة النبي أهمر. فالغرض فيه هذا الكتاب أمر بقتل هؤلاء فرجعوا، هذا ختم الخليفة طلحة والزبير، دخل أمير المؤمنين فقال له سلام الله عليه هذه الطبري بعض هذه الكلمات أودعها في تاريخه وهي نفس الخطب اللي في نهج البلاغة. فإنه يقال إنه أخشى أن تكون الإمام الذي يقتل فيفتح باب الفتن على هذه الأمة إلى آخر الزمان. فالغرض أن صلاة العيد متى تجب عينا؟ بحضور النبي أو الإمام، يعني ولي أمر المسلمين، فهو الخليفة كان. فورد عندنا في الروايات، لاحظ مولانا، الصحيحة المعتبرة مثلا مستفيضة لم تكن بل متواترة، صحيحة زرار بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام، هذه الرواية. ثانية أيضا صحيحة معمر بن يحيى وزرارة جميعا قالا مثنى، قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مضمرة سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام، وهكذا روايات بهذا المضمون. زين، فلذا قال والخطبتان بعدها، يعني بعد صلاة العيد، طبعا ماكو أذان، يقول في الشرائع المحققة الحلي لا أذان بغير الخمس اليومية، ماكو أذان، إنما يستحب أن يكون المؤذن ثلاثا الصلاة الصلاة الصلاة يمدها يعني. فالخطبتان بعدها بخلاف الجمعة، ولم يذكر الشهيد الثاني، يقول هنا تعليقا على الشهيد الأول، ولم يذكر وقتها يعني وقت صلاة العيد، وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، يعني من طلوع الشمس يوم العيد إلى زوال الشمس وقت أذان الظهر. وهذا ما ورد مولانا في صحيحة زرارة. كيف عرفوا العلماء أن وقتها من طلوع الشمس؟ صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة. بقوا بعض الناس قد يعجبه يمسك اللاقطة يأذن، ما بيها أذان، هذه صلاة الآيات ما بيها أذان، ليس فيهما أذان ولا إقامة. أذانهما، لاحظ الكلمة شلون أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، فشلون الفقهاء استنبطوا أن وقتها من طلوع الشمس؟ لم يرد صريحا، إنما ورد في النص الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام هكذا أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا. فإذا كان أذان صلاة العيدين طلوع الشمس، إذا دخل الأذان وجبت الصلاة، صلى الله وهو الوقت ما بين طلوع الشمس والزوال. عاد في تحرير الوسيلة يقول ولا قضاء لها لو فاتت، وهذا هو رأي المعروف بين الفقهاء أنه لا تقضى، راح يجي. وهي الكيفية ركعتان كالجمعة، من جهة أنه ركعتين كالجمعة، وإلا فيها القنوتات تختلف، وهي ركعتان إذا حبيت الضيف يقرأ في كل من الركعتين الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى مثلا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ والشمس وضحاها. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله ويجب فيها التكبير، بعض الفقهاء يقول على الأحوط وجوبا، تكبيرات هذه الخمسة والأولى والأربعة الثانية، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود. زين، كم تكبير يكبر؟ قال ويجب فيها يعني صلاة العيدين التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الركعة الأولى، يعني بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام وتكبيرة ما قبل الركوع، وخمس قنوتات طبعا التكبيرة الأولى، وأربعا في الثانية بعد كل تكبيرة. لو حبيت تكتب كما في بعض الرسائل العملية تكون أوضح، بعد كل تكبيرة قنوت، يكبر ويقنت بعد القراءة فيهما يعني في الركعتين الأولى والثانية في المشهور. عدنا روايات كثيرة في ذلك، مثلا صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ أم الكتاب يعني الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا يقنط بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع فيصير سبع في الركعة الأولى، ثم يقوم فيقرأ ركعة ثانية أم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى مثلا سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها، ثم يكبر أربعا ويقنط بينهن قنوتات، ثم يركع بالخامسة. طبعا في منهاج السيد الثاني أقول تفصيل يا حبذا أن يراجع أنه يجتزئ بثلاثة قنوتات، بل مر عليكم هاي المسألة في كل ركعة يجتزئ بثلاثة قنوتات عدا تكبيرة الإحرام، فراجع منهاج الصالحين الغرض. والقنوت بينهما يعني يجب قنوت بينهما على وجه التجوز، يعني شنو على وجه التجوز؟ لأنه يقول هني لا تكبيرة بعد الأخيرة، وإلا فهو بعد كل تكبيرة، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها، لأن في كلام بين العلماء هذا مستحب أم أحوط وجوبا أم واجب. هذه التكبيرات والقنوتات مرت عليك عبارة الشهيد الأول هنا، ويجب فيها التكبير يجب زائدا على المعتاد، خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينهما، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها. بعض العلماء يقول مستحب، فيجب حيث تجب عبارة شيء ثاني، ويسن حيث تسن، فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين. الآن سنن صلاة العيد، ويستحب القنوت بالمرسوم يعني المأثور. قال في تحرير الوسيلة سيد الإمام ولو أتى بما هو المعروف الدعاء المشهور المأثور المتداول رجاء الثواب لا بأس به وكان حسنا، لأن أكو قنوت ثاني بسند صحيح ذكره السيد محمد سعيد الحكيم في منهاجه الصالحين، لكن جرت السيرة على هذا القنوت المعروف المشهور، وهو هنا قال اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره للتبرك، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. هني في هذه الفقرة أحب ألفت نظر في كتاب الشيخ علي المرهون رحمه الله، إذا شايف الكتاب رحمه الله أكو اشتباه في الترتيب اللفظ، هذا المقطع وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة في تقديم وتأخير، وبالنسبة إلى قراءة سورة الأعلى والشمس هم معكوسة صاير، لا في الأولى الأعلى في الثانية والشمس، بس باب التنبيه الفائدة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، لا تنسى تعليقة السيد خوي ذكرناها بداية الدرس، الذي بحق هذا اليوم مو يومين ثلاثة، بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين جميع المسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه. اللهم إني أسألك خير ما سألك أكو منه عبادك الصالحون أو به، أو اللهم إني أسألك خير ما سألك، بعد ما فيها منه، خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. المخلص يعني المعصوم، لا عبادك منهم مخلصين، إبليس ما يقدر يدنا. وفي سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني المعصومين. وأكو ناس يقولوا سألك عبادك المخلصون، المخلص يعني مقابل المرائي مثلا، ولكن لفظة المخلص تكون أعظم، لأن تسأل ما سأل المخلصون الأئمة الأنبياء الرسل المعصومين عليهم السلام. وأكو بعد في نسخة عبادك الصالحون مكرر، فلهذا أنا حبيت أن أعلق وأنوح على هذا الدعاء. ويجوز بغيره أي قنوت، لكن الأفضل المسوء. وبما سنح، لأنه وارد في الروايات شنو الصحيحة أيضا من صاحب محمد بن مسلم مضمرة، لكن سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، قال ما شئت من الكلام الحسن، لكن أي كلام أحسن؟ كلامكم نور. المأثور عن الأئمة عليهم السلام، لأنهم أعرف بما يصلح به الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. بكم بكم علمنا الله معالم ديننا. أما قاعد لخبط من عنده في الأدعية، فلهذا مرة الإمام في رواية يعلم في الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللي ويا الإمام الراوي يا مقلب القلوب والأبصار، قال الإمام نعم الله مقلب القلوب والأبصار، لكن أنا قلت يا مقلب القلوب تزود من عندك ليش؟ تغير في الدعاء ليش؟ وهذه أيضا من بلايا هذه الأيام. خلاص اقرأ الدعاء كما ورد، لا زائدة ولا ناقصة، الضمائر مفرد، لا تروح تقرأها بصيغة الجمع. وكم ننوه في صلاة الجماعة وفي المساجد وعلى المنابر، لكن لا تجد مصغيا مع الأسف. إن هذه القلوب أوعية وخيرها. ومع اختلال الشروط الموجبة، يعني ماكو معصوم مبسوط اليد أو نائب خاص مثلا، قال تصلى جماعة وفرادى مستحبا، هذا مولانا قول الأكثر. أما السيد الإمام يقول لا، في تحرير الوسيلة يقول والأحوط يعني وجوبا، أنا ألتزم بهذا الاحتياط. الجماعة يقولوا صليها جماعة، أقول لهم لا، صلى فرادى متابعة لهذا الغرض. يقول والأحوط اتيانها فرادى في ذلك العصر، يعني زمن الغيبة، لأن من شوي قلنا لا صلاة إلا مع إمام، كم رواية قرأنا على مسامعكم، فأنا وأمثالي أجي أصد ليش؟ وأنت في فسحة وفي سعة، صح ولا لا؟ واحتط لدينك، أخوك دينك، واحتط لدينك، لأن الاحتياط سبيل النجاة، خصوصا مع هذه التأكيدات أنه لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام. فهذا يا مشايخنا ويا فضلان، الواحد اللي يصلي يوم العيد يعني الأحوط له مراعاة هذا الاحتياط. اللهم إني بلغت. والأحوط إتيانها فرادى في ذلك العصر، ولا بأس بإتيانها جماعة، لكن مو بقصد الورود، قال رجاء لا بقصد الورود، نص العبارة في التحرير، ولا بأس بإتيانها جماعة رجاء لا بقصد الورود. فإذا بالنتيجة تصلى متابعة يعني فرادة. وإن كان إذا راجعت المنهاجات منهاج الصالحين يعني الفقهاء والمراجع، ذاكرين أنه كما هنا في اللمعة تصلى جماعة وفرادة مستحبا، بينما السلمة من هذه الناحية يحتاط احتياط وجوبي بأنه شنو تصلى فرادة، لأنه يقول وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبة في زمان الغيبة. صحيح هي مستحبة لا واجبة زمان الغيبة، لكن شلون أصليها في زمان الغيبة؟ أصليها جماعة أم فرادة؟ الأحوط إتيانها فرادة، احتياط وجوبي. ولا يعتبر حينئذ مع اختلال الشروط، تباعد العيدين بفرسخ. وقيل، قلت لك من شوية بعد هذا القيل تحلل الوسيلة، الشهيد الثاني يقول وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة، هذا فتوى السيد الإمام، صليها فرادى، يعني إذا أقوا إمام جماعة بالمسجد مثلا يصليها بهم متابعة، ما يصليها جماعة من باب الاحتياط، احتياط وجوبي، لأن قرأت على مسامعكم الشريفة كم رواية قرأنا بأنه لما يسأل الإمام يقول لا ليس صلاة إلا مع إمام، لما يسأل عن صلاة يوم الفطر والأضحى، فالرجل رحمه الله من هذه الناحية بالغ في الاحتياط في المسألة. قال الشهيد الثاني وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة، يعني هذه فتوى تصليها فرادى، وتسقط الخطبة في الفرادى، تخطب على من؟ على نفسك تخطب. ولو فاتت في وقتها لعذر، وقتها من الطلوع للزوال وغيره، المشهور لم تقضى، عبارة الشرائع هذه ولو فاتت لم تقضى، ما له قضاء في أشهر القولين للنص، انت اكتب لإطلاق النص إذا حبيت، لأن صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. لاحظ التعبير هنا مطلق، ما صلى مع الإمام لعذر لغير عذر، مطلق النص صح لو لا؟ فمن هنا إذا فاتت لم تقضى لإطلاق النص في أشهر القولين. وقيل ابن إدريس بل المنسوب للكليني وسيد المدارك أيضا تقضى كما فاتت. السيد محمد سعيد حكيم في منهاج الصالحين كاتب بأنه وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال، يعني احتياط وجوبي، معنى هذا أنها تسقط على الإحراط وجوبا لا فتوى، كما هنا لم تقضى يعني فتوى. ليش لهذه الرواية؟ ونختم الدرس بأنه من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، فلا صلاة له ولا قضاء عليه، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.